وقالوا لي زيت قالوا لي زيت مشوني حبابي على صدنك مشيت وما زلت نزيت ما زلت نزيت وشك في قدامي قلبي على الشمر خابلي يا طنف لحبك وما لقيت للسلوى نسبة خابلي طنف لحبك وما لقيت للسلوى نسبة ومشيت تناني العذاب اواه اواه اواه وما زلت نزيد احنا ايوب من احنا ايوب ولقيت بعدها بني ولقيت بعدها بني احلى قصة وعلى الشوق جيت وحال انتوب وحال انتوب ومشيت وثاني العذاب أواه أواه أواه وما زلت نسيت.